الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم الرجل الذي يكون دائما على لسانه اللعن والدعاء من العصبية الزائدة، فعند أي خلاف أو مشكلة يدعو على من أمامه بالأمراض والسوء وغير ذلك، حتى وهو يقود السيارة عندما يختلف مع أحد إما بسرعة أو بنور عالي فإنه يباشر بالدعاء. تقول: أخشى على أولادي من دعوة منه، فما الطريقة وما الحكم؟ الحمد لله رب العالمين. هذا أمر محرم لا يجوز، وعلى الإنسان إذا علم من نفسه أنه يقول مثل هذا الكلام في حال غضبه فالواجب عليه أن يتأدب بالآداب الإسلامية حال فوران غضبه، وإلا فالمؤمن ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذيء. في حديث أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله. وهذا الحديث متفق عليه. فإذا لعنت أحدا فكأنما قتلته والعياذ بالله. وفيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وروى الإمام أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وقال: حديث حسن صحيح. من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. ولا يجوز للإنسان أن يلعن أحدا مطلقا، لا في حال غضبه ولا في حال رضاه، فإنها من الذنوب العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والمسلم يجب عليه أن يسلم المسلمون من لسانه ويده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وروى الإمام الترمذي في جامعه وقال: حديث حسن. من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. الطعان هو الوقاع في أعراض الناس بالذم والغيبة ونحوها، والفاحش هو ذو الفحش في كلامه وفعاله، واللعان معروف الذي يكثر لعن الغير. وليعلم الإنسان أنه إذا صدرت من لسانه لعنة على أحد من إخوانه وليس كذلك فإنها ترجع عليه وتحور إليه. فقد روى أبو داود في سننه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبواب الأرض دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن أو فرجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلا لذلك، وإلا رجعت إلى قائلها. وروى الإمام مسلم في حد من حديث عمران بن حصين مبينا تحريم لعن البهائم والحيوانات، فكيف ببني آدم؟ يقول: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة لها فضجرت منها فلعنتها، أي لعنت الناقة، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها، أي ما على الناقة، ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي بين الناس ما يعرض لها أحد. فلا يجوز لعن شيء أبدا ولا يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه ولا على ولده ولا على ماله ولا على أهله حتى لا يوافق ساعة فيستجيب الله عز وجل له فيدمر نفسه وأهله بلسانه ويديه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أموالكم ولا تدعوا على أولادكم فتوافقوا ساعة لا يسأل الله فيها عطاء فيستجاب لكم. فالواجب علينا أن نتواصى فيما بيننا على التنبيه على حرمة ذلك، وعلى أن يذكر بعضنا بعضا، وعلى المسلم إذا غضب أن يتأدب بآداب الغضب الشرعية من أن يغير جلسته أو أن يتوضأ، وعلى من حوله ألا يثير عليه الأشياء التي تثير عليه كوامن غضبه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. نسأل الله أن يهدينا وإياكم للحق، والله أعلم.